بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الدرس 27 بعد 100 في الموافقات في المجلد الرابع في كتاب الاجتهاد، وهو الكتاب الخامس في الحقيقة، ولكن المجلد الرابع في الطرف الثالث في المسألة الرابعة. وهو كان يتحدث أو تحدثنا من قبل فيما سبق عن المفتي وشروط المفتي ومطابقة القول للفعل، وذكرنا هذه الأمور من قبل. أما في المسألة الرابعة هو تتحدث عن طرق الترجيح، وقال أن هناك ترجيح عام وترجيح خاص، والترجيح الخاص هو الذي يتحدث فيه أو يبدأ فيه في المسألة الرابعة. وهذه المسألة فيها تقاسيم كثيرة ننتبه إليها إن شاء الله. فيقول: وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين، هذا أول تقسيم. أحدهما من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتوى، فهو متصف بأوصاف العلم قائم معه مقام الامتثال التام، حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره، لا يحتاج إلى السؤال، يتبع ويؤخذ منه. فهذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك. من ليس كذلك هو القسم الثاني، اللي هو لم تجتمع فيه شروط الانتصاب إلا بغض النظر عن شروط العدالة. هي شروط العدالة لابد من وجود. هو يقول عمن قل عن هذه الرتبة، وهي رتبة الانتصاب للفتوى للاتصاف بالعلم القائم مقام الامتثال التام، هناك أقل من ذلك وهو القسم الثاني، وإن كان في أهل العدالة مبرزا، حتى لو كان من أهل العدالة لكن لم يصل إلى هذا المقام. فهؤلاء قسمين. وهو القسم الثاني وإن كان في أهل العدالة مبرزا لوجهين. أحدهما، الوجهين هنا يتحدث عن من هم في القسم، على من هم في القسم الثاني وبرزهم في العدالة ودرجات العدالة. وهو القسم الثاني وإن كان فيها العدالة مبرزة لوجهين فقد وجد فهو أولى. طبعا هو أولى، لا، هو هنا يتحدث عن لماذا هو أولى، لماذا في هذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك، اللي هو القسم الثاني، وإن كان فيها العدالة مبرزة لوجهين. لماذا هو أولى؟ لماذا القسم الأول أولى من الثاني في الاتباع؟ فقال بعض الأشياء، قال ثلاثة أشياء. أحدها، والثاني في الصفحة التي تليها، والثالث في الذي تليها، وأحدها أنا نفسي يعني هو أحدها والثاني، الثاني في نفس الصفحة، هذا أحدها والثاني. الثاني في نفس الصفحة. أحدها ما تقدم في موضعه من أن هذا من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ وقوله أنفع، وهو ما ذكرنا من قبل. وفتوها أوقع في القلوب من ليس كذلك، إنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه واستنارت كليته به وصار كلامه خارجا من صميم القلب، والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، ومن كان بهذه الصفة فهو من الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه وإن كان عدلا وصادقا وفاضلا لا يبلغ كلامه من القلوب هذه المبالغ حسبما حققته التجربة العادية. كلما زاد في الصدق حتى يصل إلى مرتبة الامتثال التام، هذا طبعا بيكون أفضل وأوقع في الكلام الخارج من القلب. الوجه الثاني في تفضيل من هذا حاله الأول، الحال الأول وهو حال الامتثال التام، عن الحال الثاني وهو حال من ليس كذلك وإن كان مبرزا من أهل العدالة. الوجه الثاني في تفضيل القسم الأول هو أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول كما تقدم أيضا بيانه. وفي الحقيقة أن هذا الوجه الثاني هو تقريبا نفس الوجه الأول، لا أعلم لماذا فرق بينهما، لكن هو نفس الكلام. يقول وانقادت له بالطواعية النفوس بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام وإن كان فضله ودينه معلوما، ولكن التفاوت الحاصل في هذه المراتب مفيد زيادة الفائدة وعدم زيادتها. يعني هو قد يكون الفرق الوحيد هو أنه هنا في القسم في الأول في الوجه الأول ذكر أن الكلام يقع في القلوب بطريقة أفضل، والثاني أنه قال تفاوت المراتب، فالتفرقة بينهما في تفاوت المراتب فقط، بين تفاوت المراتب. فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله بفعله، والمطابقة أو عدمها هنا نقطة جديدة. والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي، وهذه نقطة مهمة، لأن هناك فرق بين مطابقة القول في الأوامر في اتباع الأوامر ومطابقة القول في اجتناب النواهي. فهو يقول هنا أن من زاد امتثاله في اتباع الأوامر هل هو أفضل أم من زاد امتثاله في اجتناب النواهي؟ فهو يقرر أن من زاد امتثاله في اجتناب النواهي أولى بالاتباع، لأن الأوامر كثيرة، واتقوا الله ما استطعتم، ورسول السلام وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم. فالمثابر على ترك النواهي أفضل في الاتباع أو أرجح في الاتباع ممن هو أكثر في فعل الأوامر. ولذلك هذه تفيدنا في الحياة العملية يا إخوة، من ناحية أن نرى الكثير من المشايخ وترى عليهم الكثير، يعني وكثرة الصلاة والزبيبة الكبيرة وكذا، وهذا يدل على امتثال أكثر في باب الأوامر، ولكن تجد في باب النواهي كمثلا الحديث عن الحكام، هو نهي عن أن هو هناك نهي عن دعم أو بلاش دعم، عن متابعة أو عن أو أو, أو, أو نهي عن السكوت عن المنكر، أو أو نهي عن مخالطة أهل السوء، أو النهي عن مجاورة السلاطين، تجد هذا لا يجتنب هذا، ولكن الزبيبة والصلاة والكذا والبكاء في الخطب هذه الأمور. ولذلك هنا حنائتي أحد الناس تجده لا يدخل على السلاطين ولا يعمل كذا، ولكنه في صلاته وكذا كذا عادي، إنسان عادي يعني يصلي صلاته في وقتها ويلتزم بالأمور بالأوامر قدر مستقل، هذا أفضل في الاتباع من الآخر. الأمر هام جدا، وهذا غاب عن الكثير أن يستعمله في الترجيح بين من يسمون شيوخا الآن، لأن هذه النقطة هامة، وهي نقطة أن الترجيح يقوم أكثر على لتارك النواهي عن فعل الأوامر. فهذه نقطة معتبرة. ويقول لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة، طبعا شروط العدالة منتهية منه، إنما مطابقتها من المكملات ومحاسن العادات، واجتناب هذه الأوامر واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه. أحدها هذه الصفعة الثانية، فيه بقى ثلاث أوجه بيتكلم فيها عن لماذا اجتناب النواهي أولى من فعل الأوامر في الاتباع. أحدها أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا معنى متقر متفق عليه. الثاني أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف، فالامتثال الإنسان القدرة عليها في الجملة من غير مشقة، أما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف على البدل حسب ما اقتضاه الترجيح، مرة يفعل هذا مرة يفعل هذا مرة يفعل ذاك، فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق. يعني هذا الذي يجتنب الأوامر ويكف عنها، تركه لبعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق، لأنه اتباع الأوامر على البدل، مرة يتبع هذا أكثر مرة يتبع في سنة يغلب عليه الصوم، سنة يغلب عليه قراءة القرآن، سنة يغلب وهكذا. بخلاف بعض النواهي فإنه مخالفة في الجملة لا صح إطلاقا، فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة. والثالث النقل، فقد جاء في الحديث فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر، حيث حتم في المناهي من غير مثنوية، ما فيش ما استطعتم، ولم يحتم ذلك في الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة، وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر. هذه المسألة الرابعة، والمسألة الخامسة، وهو لم يشر إلى أنها ملاحقة بالرابعة، لأنه سيتحدث عن الرابعة كذلك، عن الأقسام التي قسمها في الرابعة. يقول الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء، يقع على وجهين، أحدهما أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الأول في المسألة الرابعة. تذكر القسم الأول في المسألة الرابعة ما اكتهد فيه شروط الانتصاب، من كان فعالا يقال على مقتدى متصب بأصف العلم مثل مقام الإمثال التام من غير سؤال كما كان رسول الله، فهذا يتحدث مرة أخرى عن هذا القسم الأول. لكن هنا قسمها وجهين، وجه أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أهل الإجماع أو مما يعلم بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطؤون على الخطأ أو الإجماع كعمل أهل المدينة على رأي مالك مثلا، هذا قسم، وهم الذين يتصفون بأعلى درجات الامتثال التام. الثاني ما كان بخلاف ذلك ممن لا يتصف. ثم جاء فأما الثاني، هذا الثاني الذي لا يتصف، فعلى ضربين قسموا إلى أمرين، ننتبه هنا لأنه يقسم داخل الأمرين أمور أخرى. قال أحدهما أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدى به قصدا، يعني هو يفعل ذلك لكي يتبع، قاصد الاتباع كأوامر الحكام ونواهيهم وأعمالهم في مقطع الحكم مثلا، هذا يفعل الفعل لأنه يريد أن الناس تفعل مثله بالضبط. شفت؟ من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء ونحو ذلك. هذا ضرب ونحو ذلك. أو هنا ضرب ثاني داخل هذا الضرب، خد بالك، فنضع علامة هنا. أو يتعين بالقرائن قصده إليه تعبدا به واهتماما بشأنه دينا وأمانة. والآخر ألا يتعين فيه شيء من ذلك. إذن هنا هو الضربين لكن حطهم في ثلاث أقسام. الضربين أنه ينتصب بفعل أن يقتدى به إما قصدا أو يتعين بالقرائن القصد على التعبد، هذول الاثنين، إما قصدا زي الحكام أو يتعين بالقرائن قصدا إليه تعبدا، إنه يقصد إليه تعبدا، ما لاش دخل بقى موضوع الحكام، هذا يقصد به التعبد واهتماما بشأنه دينا وأمانة. والآخر أن لا يتعين فيه شيء من ذلك. إذن هنا وصلوا إلى ثلاثة، إنه بدأ قال فأما الثانية فعلى ضربين، ثم قال فهذه أقسام ثلاثة. صحيح، هذا مهم الانتباه لهذا لأنه هذا ملخبط الدنيا. فهذه أقسام ثلاثة لابد من الكلام عليها بالنسبة للاقتداء. فأما القسم الأول هو رجع هنا، خذ بالك، رجع هنا إلى القسم الأول الذي هو المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته. هذه نقطة مشكلة، لأنه مش ظاهر. يعني قال فهذه أقسام ثلاثة، أحدها أن ينتصب بفعله أو يتعين، والآخر ألا يتعين في شيء. فهذه أقسام ثلاثة. أما القسم الأول، فالقسم الأول هو عاد يتحدث على أحدهما اللي في أول المسألة، اللي هو أن يكون المقتدى به بالأفعال ممن دل الدليل على عصمته، وهذا سيظهر في كلامه بعد شوي. شفت ليش أنا ذكرت لكم أنه كلامه يعني متداخل جدا جدا. فالقسم الأول أن لا يخلو في أمرين، هذا القسم الأول أن لا يخلو أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي وقعه عليه المقتدى به، لا يقصد به إلا ذلك، سواء عليه أفهم مغزاه أم لا. أن المقتدي هذا، يعني أنت تقتدي به، اللي هو نحن نقتدي بهذا الفاعل، نقصد أن نفعل مثله سواء فهمنا مغزاه أو لا، نفعل مثله مثل ما فعل من غير زيادة. هذا أمر، هذا قسم من غير زيادة. أو باء ألف أن لا يقلو أن يقصد من غير زيادة، باء أو يزيد عليه تنويه المقتدي به، المقتدى به في الفعل أحسن المحامل مع احتماله في نفسه. يبقى هنا في القسم الأول بيقول لك لا يقلو أن يكون المقتدي إيقاع الفعل على الذي وقعه عليه المقتدى به، لا يقصد به إلا ذلك، أو يزيد عليه تنويه المقتدى به في الفعل أحسن المحامل مع احتماله في نفسه. إنه ينظر المقتدي هذا إما يوقعه كما أوقعه دون أن يذكر، دون أن ينظر إلى قصد الفاعل، ماذا قصد به، حتى لدرجة أنه قال أفهم مغزاه أم لا، ولا أعلم، ولا هو يفعل الفعل كما هو، فلا قصد له، فلا ينظر إلى القصد. أو يزيد عليه تنويه المقتدى به في الفعل أحسن المحامل، أو أنه ينظر إلى هذا الفعل فيرى هناك محامل لهذا الفعل، هل مقصود به الآخرة، هل مقصود به الدنيا، هل مقصود به الثواب، هل مقصود به، فيحمله على أحسن المحامل ولذلك يقتدي به من هذا الوجه، ليس خاليا من كل وجه، ليس خاليا من كل وجه كما في ألف، يعني إذا قسمناها إلى ألف وباء، فيبني في اقتدائه على المحمل الأحسن ويجعله أصلا يرتب عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل. فأما الأول اللي هو ألف، الألف فلا إشكال في صحة الاقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون. لماذا؟ لأنه هنا تكلم على الاقتداء سواء فهم المغزى أم لا، وهذا لا يكون إلا مع كرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اقتدى الصحابة بالنبي في أشياء كنزع الخاتم الذهبي وخلع النعلين والإفطار. لم يسألوا، مع أن خلع النعلين كان لسبب دنيوي، ولكن هم حملوه على الأفضل، حملوه على أنه سبب أخروي، وهذه مهمة لأنها ستأتي فيما بعد. يعني هو يحمل هذا هنا فيما بعد، والإفطار في السفر والإحلال من العمر عام الحديبية، وكذلك أفعال الصحابة التي أجمعوا عليه. وأما الثاني وهو باء، اللي هو باء اللي هو إيش؟ اللي هو أن يحمل على أحسن المحامل، يحمل القصد على أحسن المحامل، فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن انضباط القصد. إذا أمكن انضباط القصد بمعنى أنه إذا انضبط القصد قد يكون في خلاف إنه يقصد به الدنيا أو لا يقصد به الدنيا، إذا أمكن انضباط المقصد، إذا انضبط المقصد قد يختلف فيه الناس، يقول لا والله هذا للدنيا، هذا غير الدنيا، لأنه لم ينضبط المقصد. إذا انضبط المقصد فخلاص ما فيه ما في خلاف، خلاص هو خلاص عرفنا المقصد، يا دنيا يا آخرة، ما في خلاف. أما إذا لم ينضبط المقصد إذا يحتمل أن يكون في خلاف. الصواب أنه غير معتد به شرعا في الاقتداء، اللي هو إيش؟ المقصود به هنا هو أن لا يكون هناك انضباط للقصد، لم تضبط القصد، ولكن أنت تحسن الظن وتحمله على الأرجح، على على على على المحمل الأحسن، كما قال في الصفحة السابقة، فيبني في اقتدائه على المحمل الأحسن. فهنا يقول أن الصواب في هذا أنه غير معتد بشرع، حملك على المحمل الأحسن غير معتد به شرع، أن تحمل على المحمل الأحسن، وهذا خلاف ما قد نتوهم في كثير من الأحيان، لأمور: أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي من غير دليل. أنت هنا حسنت الظن وليس عندك قد يكون احتمال قصد المقتدى به بتلغيه. أنت بتقول أنا أرى أن قصده هكذا، فتلغي قصده هو الحقيقي، فهذا لا يبنى عليه إيه؟ اعتداد شرعي. فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين، إنه هو الاحتمال الظن، وإذا لم يتعين لم يترجح إلا بالتشهي، وذلك مهمل في الأمور الشرعية إذ لا ترجيح إلا بمرجح. إنه هذا غير ترجيح، تحسين الظن غير ترجيح، ولذلك هذا يرد على كثير من الأمور إخوة اللي بنتكلم نتحدث عنها مع المشايخ، اللي يقول يا أخي لعله كذا لعله كذا. سمعين؟ لعله هذا نحسن الظن فيه، هذا نقول هذا غير منضبط، لأن تحسين الظن هذا منك أنت، وأنت تلغي نية المقتدى به، لأن نية المقتدى به غير مرجحة بشيء واضح، فلا يحسن، فلا تعتبر شرعا. فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين، وإذا لم يتعين لم يترجح إلا بالتشهي، وذلك مهمل في الأمور الشرعية إلا الترجيح إلا المرجح. ولا يقال، شوف هنا الرد، ولا يقال إن تحسين الظن مطلوب على العموم. يقول لك يا أخي أحسن الظن، إن بعض الظن إثم وكذا، فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة إلى من ثبتت عصمته، لأننا لا نزال نتحدث في القسم الأول. خد بالك، خدوا بالكم، نحن لم ننتقل إلى القسم الثاني، نحن لا نزال نتحدث إلى في القسم الأول، أن يكون مقتدى بالأفعال مما دل الدليل على عصمته. هو طبعا هنا لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصد إلى من قام مقام الامتثال التام أو أو أو يعني في الدرجات العالية من هذا، ولا يقصد رسول الله طبعا. لأن نقول تحسين الظن بالمسلم، شوف هذه نقطة هامة جدا، تحسين الظن ولذلك أضرب المثل بعائشة وكذا، لأن نقول تحسين الظن بالمسلم وإن ظهرت مخايل احتمال إساءة الظن فيه مطلوب بلا شك، هذا طبعا مطلوب، تحسين الظن بالمسلم مطلوب حتى لو فيه مخايل، يعني ممكن يكون لا يقصد، ممكن يكون قصده سيء، ممكن يكون الظن ما هو حسن، ممكن يكون كذا، لكن الحمل على الظن الأولى هذا مطلوب، الظن الأحسن. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن في الآية، وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون أو المؤمنات بأنفسهم خيرا، بل أمر الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم، كما أمر باعتقاد ما لا يعلم في قوله وقالوا هذا إفك مبين لولا إذا سمعتموه، وهم لا يعرفوا حقيقة ما حدث، ولكن أمروا أن يقولوا هذا إفك مبين. شوف وقوله لولا إذا سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى غير ذلك من في ذلك المعنى، ومع ذلك لم يبنى عليه حكم شرعي، ولا اعتبر في عدالة شاهد، ولا في غير ذلك مجرد هذا التحسين، حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو ظن الغالب. ولذلك الرسول عليه السلام قال لعائشة إن كنت كما سيأتي أظن كما قال لا إن كنت قد اقترفت ذنبا أو إثما فاستغفري لذنبك، مع أنه يحسن الظن بها وهي عائشة، ولكن لم يأتي الدليل، وظلت شهر كامل تنتظر أو ما قارب ذلك تنتظر البراءة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المكلف مأمورا بتحسين الظن بكل مسلم ولم يكن كل مسلم عدلا بمجرد هذا التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية، دل ذلك على مجرد تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر. شوف هذا معنى فريد في الحقيقة وغائب عن كثير من الذين نسميهم أو أسميناهم التورع البارد، أصحاب الورع البارد، تتذكروا هذا التعبير أصحاب الورع البارد، هذا هو من الورع البارد الذي لا يقوم على أصول ولا يقوم على معنى، إنما كنا نقول نحن هذا لأنه يقوم على معنى. شفت؟ بل لا يثبت ذلك الأمر، وإذا لم يثبته لم ينبني عليه حكم، وتحسين الظن بالأفعال من ذلك فلا ينبني عليها حكم. ومثاله كما إذا فعل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دنيوي، أن يكون دينيا تعبديا، ويحتمل أن يكون دنيويا، ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتمالين، فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني بناء على تحسين الظن به، وهذا ليس فيه إلزام شرعي ولا ينبني عليه حكم، لأن تحسين ظنه هو للمقتدى به لا دليل عليه، هذا بالتشهد هو ما يراه، أنت ما لازم ترى أنت. شوف ثم والثاني اللي هو إيش بقى في قبلها في الصفحة التي قبلها، قال أحدها أن تحسين الظن لإلغاء احتمال قصد المقتدى دون مراه قصد غير دليل، هذا الثاني. أما لكن الصواب أنه غير معتد به شرعا في الإطلاع لأمور، أحدها هذا الأمر الثاني أنه غير معتد به شرعا، تحسين الظن غير معتد به شرعا، هذا الوجه الثاني، أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف، يعني أنت تحسن الظن، هذا عمل قلبي لك بالنسبة المقتدى به مثلا، وهو مأمور به مطلقا وافق ما في نفس الأمر أو خالف. إذ لو كان يستلزم المطابقة علما أو ظنا لما أمر به مطلقا، بل بقيد الأدلة المقيدة لحصول الظن بما في نفس الأمر، وليس كذلك فلا يستلزم المطابقة، لأنه هذا أمر قلبي. ولو أنه كان يستلزم المطابقة التامة لأمرنا بأن نسير عليه، والأمر غير ذلك. نحن لم نؤمر بأن نتبع ما ما ما ما ما ما, ما نراه من تحسين الظن على الإطلاق، إطلاقا يعني، أو مطلقا في كل شيء، وليس كذلك باتفاق. فلا يستلزم المطابقة، لا يستلزم المطابقة بين أعمال القلب وبين ما هو من حقيقة الأمر. في حقيقة الأمر هل هو فعلا حسن القصد أم لا؟ وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناء على هذا التحسين بناء على عمل من أعمال نفسه، لا على أمر حصل لذلك المقتدى به. هو مش بناء على ما في المقتدى به، ولكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به، فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء، لأن المقتدى به قد يكون لا ما عنده شيء من هذا القصد، فالمقتدي بنى على غير شيء، وذلك باطل بخلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته، مش على تحسين ظن، ظهور علاماته، على علامات حسن الظن إحسان، على علامات صدق إحسان الظن. فإذا ظهرت علامات وقرائن ممكن، فإنه إنما بنى على أمر حصل للمقتدى به علما أو ظنا، وإياه قصد المقتدي باقتدائه، فصار كالاقتداء به في الأمور المتعينة. إذن هو يقتدي به بناء على أمور حصلت من المقتدى به، أمور حدثت فهو يقتدي به بناء على هذه العلامات، ليس على تحسين الظن. شفت؟ ولذلك هنا هو هيفرق هنا بين أمرين هامين، تحسين الظن والظن، الظن في حد ذاته وتحسين الظن. وهنتحدث هذا. الأمر الثالث الذي يدل على أنه غير معتد به شرعا، أن هذا الاقتداء يلزم منه التناقض. إذا اقتديت به بناء على تحسين ظنك أنت بدون قرائن، لأنه إنما يقتدى به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر ظنا منه، ظنا مثلا، ومجرد تحسين الظن لا يقتدي أنه كذلك في نفس الأمر لا علما ولا ظنا، لأنه يعني الظن ماذا لا علما لأنه لا تعلم ما في نفسه، ولا ظنا لأنه على ماذا بنيت الظن؟ الظن الراجح بيبنى على أمور ترجح، وليس هناك أمور، ليس هناك علامات، فعلى ماذا بنيت تحسين ظنك هذا؟ وإذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر، وقد فرضنا أنه كذلك، فهذا خلف متناقض، لأنه هذا التناقض لأنه اقتدى به لأنه يرى أنه لأن المقتدى به يقصد إلى الفعل الحسن، وهذا لم يحدث له لا علما ولا ظنا، فإذا بناه على أمر غير ما قصد إليه أصلا، فهذا تناقض، وقع في تناقض، في خلف. وإنما يشتبه هذا الموضع، لماذا يشتبه هذا الموضع؟ من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن، بلك هذه نقطة هامة، والفرق بينهما ظاهر، هو يظن أنه ظاهر وفي الحقيقة ظاهر، ولكن والفرق بينهما لأمرين، أحدهما أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا يقيد كونه يقتدى به مثلا، يقتدى به مثلا يعني تتخذ مثلا، يقتدى به مثلا هنا مثلا يعني تقتدي به مثلا، مش مثلا يعني بيضرب مثلا، لا ده مثلا هنا بقيد كونه في نفس الأمر كذلك حسبما دلت عليه الأدلة الظنية، أن هذا الظن الحادث في النفس، هذا الظن يتعلق بما في المقتدى به التي تتخذه أنت مثالا تقتدي به، الظن يتعلق به، الظن يتعلق به، بينما تحسين الظن يتعلق بك. بلك من الفارق، الظن يتعلق به هو حسب ما دلت عليه أدلة الظنية، كما في مثلا كما في أدلة الشريعة يقول لك مثلا احنا نبني على الظن، نبني على الظن، الظن معمول به. شوف لماذا؟ لأن الأدلة الظنية كما في أحاديث الأحاد على على على على على على على على على الأدلة الظنية هي صادقة، هي غالب الظن أنها صادقة، لأن الظن هنا الظن الصادق يتعلق بها، هي يتعلق بالأحاديث نفسها. شفت؟ فالظن واقع فيما تقتدي به في نفسه لا في نفسك، أما إحسان الظن فهو واقع في نفسك، نفسك أنت. فهناك فرق بين الظن وإحسان الظن، فالظن يتعلق بالدليل، يتعلق بالمقتدى به كما في الأدلة الشرعية المبنية على الظن، وهي مقبولة في الشريعة، بل عليها تقوم معظم غالب الشريعة. أما إحسان الظن فالخلط هنا بيأتي في هذه النقطة، إحسان الظن يتعلق بك وبما تتصوره أنت من أمور في المقتدى به، بخلاف تحسين الظن فإنه يتعلق به كان في الخارج على حسب ذاك الظن أو لا، سواء كان تحسين الظن هذا ممكن يوقع الظن وممكن لا توقع، صح؟ هذا أمر، هذا أحد الأمرين، بيقول الفرق بينهم ظاهر الأمرين أحدهما. الثاني أن الظن ناشئ عن الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه، لأن الظن بيأتي من أمور واضحة كما ذكرنا في الأدلة الشرعية، ولكن تحسين الظن أمر اختياري للمكلف، أنت بتختار تحسين الظن، ممكن لا تحسن الظن أو تحسن الظن، فأنت تختار، هذا أمر اختياري غير ناشئ عن دليل يجيبه، وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات، لأنك حين تحسن الظن بتأتي لك خواطر تقول ممكن يكون كذا فتنفيها، خواطر تتردد بين نفي الإحسان الظن وبين إيجاب الإحسان الظن، هذه الخواطر اللي بتأتي أنت تنفي الأمور التي تؤدي إلى عدم إحسان الظن وتبقي الخواطر التي تؤكد إحسان الظن، وهو مجرد اختيار لك لا يقوم على دليل. الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به، فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره على فكره ووعظ النفس في اعتقاده، وإذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه وكرر نفيه على فكره ومعه من ذكره. شوف بالك كيف تعمل النفوس وكيف يلعب الشيطان بالإنسان وكيف يوهمه بأن هذا الرجل أو هذا الشيخ أو هذا المقتدى به وهذا وذاك، هذه والله كلها أوهام لا تقوم على أدلة شرعية ولا منطقية ولا عقلية. فإن قيل إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب على أمره الميل إلى الأمور الأخروية والتزود للمعاد والانقطاع إلى الله ومراقبة أحواله بيني وبين الله، فالظاهر منه أن هذا الفرد المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان. قد يقول أحد الناس هذا يغلب على أمره، فالجواب أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا أن هذا الفرد هذا المقتدى به، الفرد هنا المقتدى به، إذا تعين هكذا على هذا الفرد فقد يقوي الظن بقصده الاحتمال الأخروي، فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر هنتحدث عنه بعد ذلك بحول الله. ولكن ليس هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن. أنت رجعت ثانية، ده مش احتمال تحسين الظن، لأنك أنت هنا في ظاهره والغالب على أمره، هنا في غلب على أمره، إذن هنا في علامات وقرائن تدفع إلى هذا، بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره. هذا يقوم على الظن بقى، مش على تحسين الظن، هذا يقوم على الظن، لأن هناك ما يثير هذا الظن، وهو أنه يغلب على حاله هذا وذاك. وخد بالك، انتبهوا يا إخوة، هنا يقول أنه إذا ثبت هذا في حق هذا الفرض فهو مجال للاجتهاد، لم يقل يثبت فيه الاتباع، قال مجال للاجتهاد. خد بالك مفهوم هذه النقطة، أنه إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب على أمره التزود للمعاد والانقطاع إلى الله، فهذا يؤدي إلى الاجتهاد في أمره، في أمر هذا الفرد، والرجوع إلى المرجحات التي سأتحدث عنها فيما بعد. لا يقول أن هذا يؤدي إلى الاقتداء به، انتبهوا، يقول أن هذا يرجع إلى باب الظن لا إلى تحسين الظن، لأنه أحد الأمور التي قد تدل على ترجيح جانب إحسان الظن فقط لا غير. فيقول فيكون مجال الاجتهاد كما يذكر، ولكن ليس هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن، بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره. والظن الذي يكون هكذا قد ينقض، قد أؤكد، قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه. وفرض مسألتنا ليس هكذا، احنا بنفترض هنا إحسان الظن اللي هو لم يقم على دليل، بل على جهة ألا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبة الظن بأحد الاحتمالين. احنا فرضنا في المسألة هنا اللي هو أحدهما والثاني والثالث، لأننا قلنا في الأول أن الصواب غير معتد به شرعا، نحن نتحدث عن الصواب غير معتد شرعا وهو إحسان الظن بلا شيء. فهنا وجود هذا الظن يعارض فرض المسألة اللي هو تحسين الظن بلا أي ترجيح، بل على جهة أن لا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبة الظن بعد الاحتمالين. وإحنا قلنا أن هذا يعتمد على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره، مظبوط؟ يثير مثله غلبة الظن بعد الاحتمالين، ويضعف الاحتمال الآخر. كرجل متقي لله محافظ على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ليس له في الدنيا شغل إلا بما كلف به من أمر دينه بالنسبة للدنيا وآخرته، فمثل هذا له في هذا الدار حالين. قل بالك هنا هو بيضرب مثل واضح، له حالين، حال دنيوي به يقيم معاشه ويتناول ما من الله به عليه من حظوظ نفسه، وحال أخروي به يقيم أمر آخرته، لأنه لا بد أن يكون له من حالين وإلا كيف يعيش. فأما هذا الثاني فلا كلام فيه، أنه واضح أنه يصح الاقتداء به فيها، وهو متعين في نفسه وغير محتمل إلا في القليل، غير محتمل إلا في القليل، قليل من الأحوال يكون فرض بهذه الحال ولا يقصد الآخرة ولا نحسن به الظن. شوف، ولا اعتبار بالنوادر. أما الأول اللي هو أفعاله بقى فيما هي من أفعال الدنيا، فالمباح مثلا يمكن أن يؤخذ من حيث حظ نفسه، هو يفعل أمور مباحة، شفت، فممكن أن يكون يفعلها كما ذكرنا في أحكام في كتاب الأحكام، أن المباح قد يكون من حظ النفس وهذا موافق للشريعة، ما فيها مشكلة، ويمكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له هذا. فإذا عمله ولم يدر وجه أخذه، إذا عمل المباح أمامنا ونحن لا نعلم ما قصد به، هل هو من حظ نفسه أو من حيث حق ربه عليه في نفسه، ربه عليه في نفسه، فالمقتدى به بناء على تحزين ظن به، وإنه إنما عمله متقبلا لله متعبدا له به، فيعمل به على غاز التقبل ولا مستند له إلا تحزين ظنه بالمقتدى، ليس له أصل يبنى عليه. هذا ليس له أصل يبنى عليه، لأنه لا يدري المباح هذا فعله بناء عز نفسه أم لا، إذ يحتمل احتواما قويا أن يقصد المقتدى به نيل ما أبيح له من حظه، فلا يصادف قصد المقتدي محلا، بل إن صادف أمرا مباحا صيره متقربا به، والمباح لا يصح التقرب به ابتداء، كما تقدم تقريره في كتاب الأحكام. بل نقول إذا وقف المقتدى به وقفة أو تناب أو يعني وقف بطريقة معينة، كان وقف مثلا مستند على قدمه اليسرى، أو تناول ثوبه على وجه مثل جانب ثوب، أو قبض لحيته في وقت ما، أو ما أشبه ذلك، فأخذ هذا المقتدي بفعل مثل فعله بناء على أنه قصد به العبادة، مع احتمال أن يفعل ذلك معنى دنيوي أو غافلا، كان هذا المقتدي معدودا من الحمقى والمغفلين. هذا مغفل هذا، فمثل هذا هو المراد بالمسألة، لأن هذه أمور من المباح، حتى لو كان ممن كل أفعاله يقصد بها وجه الله وكذا، فيجب أن نفرق بين هذه الأحوال. وكذلك إذا كان له درهم مثلا فأعطاه صديقا له لصداقته، إنه صديق فأعطاه لصداقته، وقد كان يمكن، ولكن هناك احتمال أن ينفقه على نفسه أو يصنع به مباحا أو يتصدق به أو يكون صادقا، فيقول المقتدي حسن الظن به أنه تصدق به على هذا الرجل، لكنه آثر به على نفسه، وهذا الأمر أخروي، فيجيء منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية. فهو هنا يرجح جانب أنه احتمال أن يكون تصدق به، لأنه الجانب الأخروي، فهذا ممكن أن يقصد به. فلماذا؟ لأنه إعطاء الدرهم إذا أنت نويت به الصدقة ورأيت هذا الرجل يعطي الدرهم لهذا، ف أنت يعني فعلته على وجه الصدقة اقتداء به، فهذا ما فيه. وهذا المعنى لحظ بعض العلماء، لاحظه بعض العلماء في حديث، هذه نقطة شائكة قليلا وتحتاج إلى انتباه، في حديث واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، اللي هو حديث لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لأجل بلاجر أن يا رب الحقنا بها، يا رب أعطنا هذه الشفاعة يا رب. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأ هذه الدعوة، ولكن دعوة الأنبياء زي دعوة نوح على قومه، للمؤمنين من الكافرين ديارة، فربنا أزلهم جميعا. فإذا بنينا على ما تقدم، هذه يجب أن تنتبه. إذا بنينا على ما تقدم هو يقصد أن هذا غير متعين شرعا أن يكون المقصود هو أن يكون غير معتد به شرعا، إذا بنينا على هذا الأمر فلقائل أن يقول أي يرد على هذا لأنه قصد به الدنيا، قصد به الإيثار في الآخرة، فلقائل أن يقول لا، هذا مقصود به الآخرة في هذا المقام. لقائل أن يقول هنا ضع فاصل بعد كلمة أن يقول، فلقائل أن يقول يعني حط علامة، فإذا بنينا على ما تقدم وهو أنه غير أنه غير لا يبنى عليه، غير معتد به، فيكون هذا الحديث يعني الذي لاحظه العلماء من أن الحديث هذا القصد فيه أن الرسول لا أخذ به في الآخرة، قصده به الآخرة، غير معتد به شرعا، لأن هذا ما لأنه هو ما بين فيه أنه كما سيقول فيما بعد ما بين فيه أنه قصد الآخرة. فلقائل أن يقول هو يقصد أن نحن القائل هنا، لقائل أن يقول أننا نحن الذين نثبت أنه لا، رسول الله قصد به الآخرة، إنما قاله غير متعين، ما قاله اللي هو إيه قال يقول إنما قاله غير متعين، أي يرد على هذا لأنه قصد به الإثار في الآخرة. لماذا نقول نحن أن لا القصد هنا يتعين به الآخرة، أنه يقصد به الآخرة؟ لأنه كان يمكن أن يدعو به في أمر من أمور الدنيا، لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه ينسب إليه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء وينال مما أعطاه الله من الدنيا ما أبيح له، ويتعين ذلك في أمور كحبه للنساء والطيب والحلواء والعسل والدباء وركيات الضب وأشياء ذلك، وأن يترخم في بعض الأشياء مما أباح الله له ومنقول كثيرا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أمور في الدنيا يحبها وأمور يكرهها، فكونه اختار هنا في دعوته أنه ترك دعوته هنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، هي من أجل المقصود بها الأمر الأخروي، لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر الدنيا. ووجه ثاني وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية، هو دعا بأمور دنيوية كثيرة كاستعادته من الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم، وأن يرد إلى أرض العمر، وكان يمكنه أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل. ويدل في نفس المسألة أن جملة من الأنبياء دعوا دعوة المضمونة الإجابة لهم مذكورة في قول كل نبي دعوة مستجابة عليهم يشكوز في الدنيا، قال نوح رب لا تزل الأرض من كبير ديار حبابنا قال المفسرون، وكان ممكن أن يدعوا بغير ذلك ما فيه صلاح لهم في الآخرة، فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة الله من خلقه دليل أنه لا يتعين في حقهم أن تكون جميع أعمالهم وأقوالهم مصروفة للآخرة فقط. فكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين فيها أمر الآخرة البتة، فلا دليل في الحديث على ما قال هذا العالم. إذن هذه الأمور التي يقولها هو يؤكد فيها على عكس ما قل، هو يؤكد فيها أن هذا غير متعين في الحقيقة، أنه لا يتعين أن يكون مقصود الرسول عليه السلام. أرجع إلى النقطة الأصلية، لأن يعني كلامه كما قلت داخل في بعضه. فلقائل أن يقول إنما قاله غير متعين، أي غير متعين هنا أنه يريد الآخرة كما ذكرت لكم، أنه يريد الآخرة. لماذا؟ لأنه كان ممكن أن يدعو لا حجر عليه أن يدعو بأمر من أمور الدنيا، فقد يكون هذا يدعو هذا أمر من أمور الدنيا هو تركه لها، أو أنه دعا أنه مثل بقية الدعاوى في الدنيا. وأمر ثالث وهو أن لو بنينا على هذا الأصل، هذا الأصل أي المجيز للاقتداء تحسين الظن الذي بني عليه الإثار في أمور، الأصل الذي قرره الذي هو أن أصل أننا يمكن أن نبني الأحكام على تحسين الظن، فنحن نحسن الظن، لكننا نقول ذلك القول في كل فعل فعله عليه الصلاة والسلام كان من أفعال جبل الأدمية أو لا، إذ يمكن أن يقال إنه قصد بها أمورا أخروية وتعبدا مخصوصا، وليس كذلك عند العلماء، بل كان يلزم منه أن لا يكون له فعل من الأفعال مختصا بالدنيا. ويقول أن هناك أفعال للرسول صلى الله عليه وسلم مختصة بالدنيا كذلك، إلا ما بين أنه راجع إلى الدنيا، لأنه لا يتبين إذ كونه دنيويا بخفاء قصده فيه حتى يصرح به. يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهو صرح بأمور هي للدنيا. وكذلك إذا لم يبين جهته، لأنه محتمل أيضا، فلا يحصل من بيان أمور الدنيا إلا القليل. وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة. معظم الشريعة يدل على أنه بين ما هو من أمور الآخرة وبين ما هو من الدنيا وهو القليل. فإذا ثبت هذا صح أن الاقتداء على هذا الوجه، أنك تقتدي على مجرد تحسين الظن غير ثابت، وأن الحديث لا دليل له فيه من هذا الوجه. هو كل ما في الأمر في هذه المسألة في هذا الحديث إخوة، يقول أن أحد أن أن, أن, أن, أن, أن, أن لاحظ بعض العلماء أن في هذا الحديث أخذ منه أن إحسان الظن يمكن البناء عليه، لأن هذا الحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثر الآخرة، ولأننا نحسن الظن في أقوال رسول الله، وهو لم يبين أنها من هل هو قصده فيها الآخرة أو قصده فيها الدنيا، يعني هو يحب قومه ويحب لهم الخير، أو أنه قصد بها الآخرة، أنه قصد بها أن تكون له يعني زيادة في القدر وكذا، هذه المعاني كلها، أنه قصد بها الآخرة أو أنه قصد بها الخير لأمته ولأهله وكذا. إذ كان إنما يدعو بدعواته التي أعطيها في أمر الآخرة لا في أمر، فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة. إذن هذا العالم الذي لاحظ صحة الإيثار في أمور الآخرة، وإذ كان إنما يدعو بدعوته التي أعطيها في أمر الأمور الآخرة لا في أمور الدنيا. فإذا بنينا على ذلك، على ما تقدم، فلقائل أن يقول إنما قاله غير متعين، أنه لا هذا لا لا لا يتعين منه أن الإثار في أمور الآخرة يؤخذ بناء على تحسين الظن للأمور التي ذكرناها. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدنيا أمور، وكان يدعو بأمور في الدنيا كذلك، أمور للدنيا، وهذا وكذلك أننا إذا قلنا هذا نلغي أن في أفعال رسول الله من الجبلة الآدمية، وهذا غير صحيح، في له أفعال من الجبلة الآدمية. إذن هذا الحديث لا يلحظ منه هذا الأمر، لكن يجب، وهنا ما ذكره، يجب هنا أن نفهم أن مع أن الحديث هذا الحديث كما تقدم يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة لقوله فيه، هذا داخل الحديث نفسه، يعني هو هنا قال أن الحديث بالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد به إيثار أمته في الآخرة. لماذا؟ ليس لإحسان الظن، لا، لأنه لقوله فيه لكل نبي دعوة مستجابة، فليست مخصوصة به، هو خص بها أمته، والإيثار هنا فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره، لأن الإيثار هو لم يؤثر به نفسه، أثر به غيره، لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في جهة المؤثر، لأنك تؤثر، لأن الإيثار يجب أن تنتفع أنت بما بالأمر حتى يكون إيثارا، أن تتفق الأمر. وهذا الأمر مقصود به الأمة، لأنه قال لكل نبي دعوة مجابة في أمته، إذن المقصود الأمة. فهذه الدعوة مخصوصة بالأمة، فهي مخصوصة بالأمة، إذن هي مخصوصة بأمر خاص بالأمة في آخرتها، إذن مقصود بها في الآخرة. فهو هنا رد على هذا يعني هو لم يرد، هو بيّن أن استنباط هذا الأمر من هذا الحديث قد لا يكون استنباطه من هذا الحديث صحيح، ولكن الحديث يدل على إيثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر نفسه، إنما قصد به أمر من أمور الآخرة وهو شفاعة الأمة، لأنه قال لأنه خاص بأمته ليس مخصوصا به، لأنه إن كان مخصوصا به فالإثار ثاني للانتفاع وهو غير منتفع، هذا للأمة، فهو مقصود به الآخرة. فهذا كل هذا الكلام واقع تحت القسم الأول الذي في بداية المسألة الخامسة التي هي أحدها، هذا القسم الأول أحدها، والذي هو القسم الأول كذلك في المسألة الرابعة، كل هذا الكلام إلى هذه النقطة، ثم ينتقل إلى القسم الثاني الذي هو مثل انتصاب الحاكم ونحو، وهذا ما نتركه المرة القادمة. فهذا كله، هذا الكلام كله كان مبنيا على القسم الأول في المسألة الخامسة، وهو المقتدى به بالأفعال بمن دل الدليل على عصمته، أو من هو في مقام ذلك كما ذكرنا عن عائشة أو كذا، أو دل الإجماع أو حكم الإجماع أو هذا الأمر، إنه هل يصح الأخذ بتحسين الظن، هل يصح إثبات الإيثار ونفي الاحتمال، وجود الاحتمال بعدم قصد الآخرة أو قصد الآخرة، والفرق بين الظن وبين تحسين الظن، وهذه المعاني كلها لاحقة ب هذا الموضوع وفرعه الحديث عن هذا الكلام، عن هذا الحديث الذي علق عليه أحد العلماء، فعلق عليه هو بهذا التعليق، وأنهى بهذا الكلام عن القسم الأول، ودخل فيه القسم الثاني الذي هو في صفحة 273. أما الثاني فعلى ضربين، أحدهما أن ينتصب بفعله، وهذا الذي قسمناه قسمين ألف وباء، أن يكون بقصد أو بقصد أن يتبع كالحاكم أو بقصد التعبد، وهذا رقم باء، والثالث أن له لا يتعين منه ذلك. وهذا القسم، فالقسم الثاني فيه ثلاث أمور. فهذا القسم الثاني يقصد به، فأما الثاني في صفحة 273، كلمة فأما القسم الثاني يقصد به القسم الثاني اللي هو يقول على ضربين، فهذا ما هو القسم الثاني في صفحة 273، هتكلم عن هذا القسم الثاني إن كان مثل انتصاب الحاكم، ونقف عند هذا، ولعلنا أطلنا في الحقيقة، والسلام عليكم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.